الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض الجمل التي اشتملت عليها مقدمة الإمام المصنف رحمه الله لهذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الفقه. وكان آخر ما وقفنا عليه عند قوله: على حسب الإمكان. وفي هذه الجملة من المصنف رحمه الله دليل على الأدب مع الله عز وجل، فالمنبغي دائما أن يكون المسلم دائما متأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. فقد بيّن أنه اختصره على حسب الإمكان، وهذا هو الذي في وسع الإنسان أن يبذل ما في طاقته، وإذا أراد أن يبين الأمر فإنه يبينه على قدر وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله واقتصرت فيه على قول واحد، هذا يسميه العلماء المنهج. المقدمات في الكتب تشتمل على التعريف بعلم الكتاب وبمضمون الكتاب ومنهجه إذا كان متعلقا بعلم ما، وهذا العلم يسميه العلماء علم الرسائل وعلم الكتب. فالكتب لها نمط معين ومنهج خاص، حتى إن القرآن الكريم بيّن هذا المنهج، واستفاد العلماء والأئمة من كتاب الله في كل شيء. إنه من سليمان وإنه بسم الله إنه من سليمان وإنه بسم الله إنه من سليمان ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا الكتاب اشتمل على المرسل ومقدمة المرسل ومضمون الرسالة، ولذلك الكتاب يحتاج إذا أراد أن يؤلف المؤلف فيه أن يبين ممن هذا الكتاب، وأن يبين منهجه والطريقة التي سيسير عليها. فمن عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أن يبينوا منهجهم في الكتب، ولذلك وضعوا ما يسمى بخطة الكتاب، فيقسمون الكتب إلى أبواب وفصول ومسائل. كل هذا حتى إذا قرأت الكتاب كنت على بينة بمنهجه. وكتب الفقه التي بين أيدينا كتب مهمة، لها مصطلحات خاصة ومناهج خاصة، فلا بد لطالب العلم قبل أن يدخل فيها أن يكون على إلمام بمنهج أهلها. ولا يمكن لأحد أن نقبل منه أن يتكلم على هذه الكتب أو يقيمها سلبا وإيجابا إلا إذا كان من أهلها، ممن قرأها وعلمها وفقها فيها. ولذلك هذه الكتب يعتني العلماء رحمهم الله فيها ببيان المنهج، وينقسمون إلى قسمين في كتب الفقه. تارة يكون المتن خاصا بمذهب، فيبين هل قصد أن يبين خلاف المذهب أو هو مختصر يقصد منه بيان زبدة المذهب. إذن الكتب إذا كانت في مذهب خاص متون فقهية، إما أن تشتمل على قول واحد أو على أكثر من قول. فالمصنف هنا بيّن أنه سيسير على قول واحد، واقتصرت فيه على قول واحد، وهذا يدل على أنه لا يتكلم على الخلاف. ومن عادة العلماء رحمهم الله في كتب الفقه أنهم يجعلونها مراتب، فيبدأون أولا بزبدة القول في المسائل، ثم بعد هذه الزبدة درجة ثانية وهي درجة الخلاف داخل المذهب، ثم بعد درجة الخلاف داخل المذهب تأتي درجة الخلاف خارج المذهب. فتبدأ أولا بقراءة قول العالم الذي تدين الله عز وجل أن قوله أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب، ثم بعد ذلك تسأل هل نسبة هذا القول إليه فيها خلاف، لأن الأئمة اختلفت الروايات عنهم، خاصة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه امتاز ميزة ربما قل أن توجد عند غيره، لأنه تأخر عن إخوانه من الأئمة فاطلع على نصوص وأحاديث وروايات، وكان رحمه الله آية في علم الحديث، حتى كان الإمام الشافعي يقول له إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا، فكان رحمه الله واسع الاطلاع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنه كان يحفظ ما يقرب من مليون حديث من جهة اختلاف الأسانيد، لأن الحديث الواحد قد يكون له أكثر من 20 طريق في بعض الأحيان، خاصة الأحاديث المشهورة والأحاديث المتواترة. فهذا الزخم وهذا الكم العظيم من النصوص والأحاديث تارة يقول إن هذا حرام ثم يجمل القول، وتارة يقول حرام ويفصل، وتارة يقول هو مكروه، وتارة يخصص عموم الحرمة، لأنه تأتي أحاديث تقيد المطلقات وتخصص العمومات. فبعد أن تعرف القول الواحد في المذهب تنتقل إلى الخلاف عن الإمام نفسه. لماذا نعتني بالروايات عن هؤلاء الأئمة؟ أولا، لا يقول قائل هذه أقوال رجال، هذه أقوال رجال مستنبطة من النص، وأقوال رجال أئمة في الورع وعدم القول على الله بدون علم، وأئمة في ضبط العلم وإتقانه، فكل قول عنهم له مكانته، لأن الله أمرنا أن نرجع إليهم، فنريد أن نحرر القول عنهم ما دام أنهم أئمة وأهل أن يقتدى بهم. فنحن لا نبحث في خلاف قول رجل يقول حرام أو حلال، إنما نبحث أنه قال حراما لأن عنده دليل، ونسأل لماذا قال حراما، لأن الظن بهؤلاء لا يقولوا حراما من عند أنفسهم. وهل يمكن لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد في مثل هذا الإمام الورع وأمثاله من أئمة الإسلام أن يقولوا حراما بدون علم؟ فهؤلاء كانوا على درجة من الصلاح، وانظر كيف وضع الله لهم القبول، وكيف وضع الله لعلمهم البركة، وانتفعت الأمة أكثر من 10 قرون وهي تتلمذ إلى يومنا هذا على علمهم وفضلهم. فالخلاف عن الإمام نفسه لا يقصد منه تحرير أقوال الرجال مجردة، إنما اختلفوا ما هو آخر قول ثبت عليه، لأنه لا يثبت على آخر قول إلا عنده دليل يترجح على بقية الأدلة. ومن هنا تتفتق أذهان العلماء لما يبحث داخل المذهب عن إمامه لماذا رجع عن هذا القول، يعلم الأدب مع الكتاب والسنة، ويتعلم كيف يقيد المطلق وكيف يخصص العموم، ويبدأ يتأهل لمسألة الخلاف بين المذاهب الأخرى والأقوال المعارضة، فهي مدرسة تدريجية تمهيدية. فالمصنف رحمه الله بيّن لنا في هذه المقدمة أن كتابه من الدرجة الأولى، وهي درجة الاقتصار على قول واحد. ومن عادة العلماء رحمهم الله والأئمة أنهم إذا أعطوا أمرا أن يعللوه ويبينوا سببه، وهذا مهم جدا. فقال واقتصرت فيه على قول واحد، قال واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. إذن اللام للتعليل، أي من أجل أن يكون عمدة لقارئه. فالذي يقرأ هذا الكتاب اختار فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله القول الواحد في المذهب، فعافاك وأراحك من الخلاف داخل مذهب الحنابلة، لأن داخل مذهب الحنابلة ربما تجد عن الإمام أحمد 7 روايات أو 8 روايات. ولذلك هناك ما يسمى علم الاختيار، وهناك أئمة مجتهدون في داخل مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه اختاروا القول الراجح من أقواله، والذي استقر عليه مذهبه في آخر حاله رحمة الله عليه، واختلف اختيار عالم عن عالم ومنهج عالم عن عالم في الترجيح والرجوع إلى أصول المذهب. إذا قيل يقتصر على قول واحد، طبعا هذا أمر صعب جدا في المذاهب، ومن هنا تجد العلماء يقول القول الأول في المسائل الخلافية يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام ابن قدامة، لأنه صرح في العمدة بأن هذا حرام، فهذا معنى أنه اقتصر فيه على قول واحد، أي أنه يختار هذا القول. وبناء على ذلك العمدة اختيار للإمام رحمه الله، لكنه اختيار مختصر. فإذا أردت أن تعرف دليله في هذا الاختيار وحجته فارجع إلى المغني، حيث بسط رحمه الله الأدلة وبين وجه رجحان هذا القول الذي يختاره غالبا. ليكون عمدة لقارئه، عمدة الشيء ما يقوم عليه، والإنسان إذا كان عنده قول واحد لم يتذبذب ولم يتشتت وأصبح الحكم عنده واضحا والمنهج بينا، وهذه لا شك نعمة عظيمة على طالب العلم أن يبتدئ بالتأصيل والسير على قول واحد بدليل وحجة، حتى إذا فهم ووعى وضبط أن تأخذ بهذا القول، وعندك دليل، ولو لقيت الله عز وجل تقول هذا حرام لقوله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام، ثم إذا ضبطت هذا القول أصبح الفقه عندك واضحا عبادة ومعاملة، تعرف كيف تتطهر، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج. فبين رحمه الله أنه عمدة لقارئه، ولذلك كان القدماء رحمه الله بعض طلاب العلم المبتدئين من المتقدمين قد يفوق بعض طلاب العلم اليوم، لأن طلاب العلم المتقدمين كانوا يضبطون المسائل ضبطا واضحا بينا، يسير على قول واحد بالدليل، حتى إذا تأهل لمرتبة الاجتهاد، لأنه ما تأهل الآن لمرتبة الاجتهاد، فالذي لم يتأهل لمرتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يبحث بين الأدلة وبين خلاف العلماء، هذه تهلكة، وفقد الشيء لا يعطيه. ومن هذا الذي يرى نفسه أهلا وهو في بداية الطلب أن يكون حكما بين أئمة الإسلام؟ فإذا كان عبر من مرتبة القول الواحد إلى الأقوال المختلفة وإلى الخلافات تشتت، ولذلك نزعت البركة، فتجد البعض يبحث مسائل كثيرة ويدخل في الفقه في مسائل كثيرة ولا يخرج إلا بالقليل. لماذا؟ لأنه بدون تأصيل، وعنده مسائل كثيرة وأقوال كثيرة، وعنده قواعد مشتتة غير منضبطة، لأنه لم يسر على هذا النهج الذي وضع الله فيه البركة والخير. لكن تجد مبتدئ طلاب العلم الذين انحصروا وانضبطوا بالأدلة في قول واحد يستطيع أن يفتيك في أي مسألة من المسائل في العبادات والمعاملات، إذا أراد أن يعبد الله يعرف كيف يعبد على منهج وطريقة واضحة بينة. فإذا طالب العلم الآن المبتدئ لا يبحث في الخلافات والأقوال، لأنه لم يتأهل إلى الآن، كيف يدخل في شيء لا يحسنه، وكيف يبحث في شيء لا يتقنه، يتشتت ويضيع. فإذا نقول له اتبع عالما، وهذا قرره الأئمة، قرره الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وقرره الشيخ الإسلام بن تيمية، والإمام القيم رحمه الله، الحافظ بن حجر، أئمة الإسلام قرروا هذا، أن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد عليه أن يقرأ قولا واحدا بالدليل، يعني يأخذ بقول واحد عالم بالدليل، لأن الله يقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو إلى الآن ليس من أهل العلم المتمكنين، وعلينا أن نتق الله في أنفسنا، ليس إنسان يزكي نفسه ويذهب ويأخذ المغني ليقرأ فيه ويبحث. بعض الناس يأتي يسألني يقول إيش حكم هذه مسألة كذا وكذا، هل الطلاق واقع ولا لا؟ أقول له الطلاق لا يقع، يقول والله قرأت في المغني أنه يقع. طيب من الذي قال لك اذهب واقرأ في المطولات يشتت نفسك؟ ولذلك يتشتت ولا يجد فائدة ولا يجد نتيجة. يقرأ في المغني من يميز بين الأدلة ويعرف الحجج ومسالك الأصول في الترجيح عند التعارض والاختلاف، أما المبتدئ فيؤصل على قول واحد. فبين رحمه الله أنه سيسير على قول واحد عمدة لقارئه لكي لا يلتبس عليه وجه الصواب كما سيبين، وهذا يدل على أنه عند الاختلاف يلتبس على الإنسان وجه الصواب إلا إذا ثبته الله على الحق، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. هذا إمام من أئمة العلم قرأ الفقه طالبا وأقرأه معلما وإماما وديوان من دواوين العلم الذي بلغ درجة الاجتهاد، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق رحمه الله، ومع هذا يقول فلا يلتبس عليه وجه الصواب باختلاف الأوجه والروايات، وهذا يدل على أن طالب العلم يلتبس عليه وجه الصواب إذا دخل في الخلافيات، لكن متى؟ إذا لم يكن أهلا. فإذا قرأ علم الأصول وضبط مسلك الاجتهاد أمكنه أن يميز. وهذا الواقع يصدقه. وابحث عن كل طالب علم يبحث في الخلافيات ويشتت نفسه في الخلافيات تجده ولو عاش 10 سنين. وقد جاءني والله من أعرفه من خير طلبة العلم في البحث والتمحيص، وكنت أنصحه إبان طلب العلم بما كان ينصحنا بأئمتنا وعلماؤنا ومشايخنا وما قرأنا عن علماء الإسلام، فكان يقول لا هذه الطريقة أسلم. قلنا إذن ننظر. ومضت يعني بعد أكثر من 10 سنوات لما تخرجنا جاءني وقال فترة من فترات التقينا وقال والله ما وجدت أسلم من الطريقة التي كنت عليها. قال الآن ما أستطيع أن أتحكم في نفسي لأني بدأت بالخلاف وبالشتات وبالأقوال، الآن ما أستطيع أن أجمع الشتات هذا. قال أتمنى لو أنني أخذ متن من متون الفقه أقرأه بالدليل حتى أستطيع أن ألم الشتات الذي كان معي. هذه طريقة سار عليها العلماء والأئمة، ولذلك لا بد من التأصيل. وهذا إمام من أئمة العلم وعنده من علمه وخبرته ما يقول لئلا يلتبس عليه وجه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، هذا داخل المذهب فقط، فما بالك إذا كان اختلاف الأقوال بين الأئمة والعلماء. الوجوه والروايات في المذهب بعض الأحيان ما تتعدى وجهين. القاضي أبو يعلى رحمه الله ألف كتابه الروايتان والوجهان، وهذا في مذهب الحنابل غالبا ما يختلف على وجهين على روايتين، فما بالك في خلاف العلماء الذي على 4 أقوال و5 أقوال. وما ذلك إذا كان اختلاف وجه الصواب داخل المذهب مع أن قواعد المذهب محصورة ويريد أن يرجح بين هذه الوجوه من خلال قواعد محصورة، فكيف إذا أراد أن يرجح بين أدلة متعارضة وبين جهابذة العلم الذي يغترف كل منهم من بحر فتح الله عليه عز وجل عليه به. لذلك ما يستطيع طالب العلم أن يضبط إلا بالتأصيل. ومن هنا كان العلماء يصون بهذه الطريقة ويضعون المتون من أجلها، ومن هنا بيّن أنه وضع المتن لكي يسهل على طالب العلم ويتمكن عن طريقه بإذن الله من ضبط القول والحكم في العبادة والمعاملة، ولا يتشتت طالب العلم باختلاف الوجوه والروايات. نعم. قال رحمه الله نعم. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين. سألني بعض إخواني تلخيصه، هذه الجملة طبعا سبب تأليف الكتاب. عند العلماء في المقدمة حمد الله والثناء عليه، ثم الدخول في مضمون المقدمة بيان علم الكتاب وسبب تأليفه. بعض الأحيان يقول سألني بعض العلماء، سألني من لا أرد سؤاله، سألني بعض الناس ونحو ذلك. وبعض الأحيان يقول لما رأيت أن الناس اختلفوا في مسألة كذا وكذا وقد أخذ الله على أهل العلم بيان الحق في هذا الأمر وجب علي، فيبين أنه يريد أن يعذر إلى الله عز وجل وأنه ألف في هذه المسألة معذرة إلى الله. سبب تأليف الكتاب وسبب تأليف الرسالة، وهذا إلى الآن يستفاد منه يعني الإمام القدامى رحمه الله في القرن السابع، ومع ذلك يستفيد من هذا المنهج الآن في الرسائل العلمية ببيان سبب تأليف الرسالة. فبين رحمه الله أنه سئل كتابة هذا المختصر. ومن هنا نعلم أن الأئمة رحمهم الله والسلف الصالح والتابعون لهم بإحسان ما كانوا يتصدرون لكتابة للكتابة وللتأليف من عند أنفسهم، ما كانوا يحرصون على التبرز، وما كانوا يحرصون على الظهور، وما كانوا يحرصون على أن يدخلوا في العلوم فيكتبوا فيها إلا إذا زكوا وأمروا أو ظهر أو غلب على ظنهم أن الأمر محتم عليهم. لكن اليوم نسأل الله السلامة والعافية، لو دخل الإنسان إلى مكتبة من المكتبات لوجد الكم الهائل من التآليف أبو فلان وأم فلان وما تدري ماذا، يعني تجمع في المسائل من التآليف، كل يؤلف وكل يكتب. كان السلف رحمهم الله الكتب لا يقرأها إلا العلماء لأن ما في مطابع وتنسخ باليد، وإذا ألف أحد فإنه لا يؤلف إلا إذا كان أهلا، لأنه إذا ألف وهو غير أهل رد عليه. ومن هنا كانوا يقولون من ألف فقد عرض عقله في طبق، من ألف فقد عرض عقله في طبق، لأنه يبرز للناس عقله وفهمه وإدراكه. وكانوا يقولون من ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف، فحينئذ إما أن يذكر فضله وإما أن يبين عواره وخطأه. وكانت هذه الكتب لا يكتبها، لا تكتب إلا نادرا، ولا يكتب إلا الكتاب القيم من الإمام القيم ومن العالم الذي هو أهل للكتابة. وكان علم الناس في الصدور أكثر منه في السطور، فكانوا يحفظون العلم في صدورهم أكثر مما يحفظونه في كتبهم ومؤلفاتهم. فكان لا يؤلف أحد إلا إذا طلب منه، انظر سألني، وإلا لو كان يؤلف من عنده لألف عشرات الكتب. والعلماء رحمهم الله كان التأليف من أسهل ما يكون عندهم، لكن علموا أولا هناك قاعدة وأصل اللي هي الحق. فإذا جئت إلى علم وفن وأنت تعلم أن هناك أئمة قبلك وجهابذة من قبلك كتبوا فيه وألفوا فيه، لماذا تزاحمهم؟ وهم الذين هم أهل الإمامة وأهل التوجيه وأهل التأليف وأهل قيادة الأمة ودلالتها على الخير، فلماذا يزاحمهم الإنسان؟ ومن هنا كانوا يتركون الأمر لمن هو أهل. وتجد المتون الفقهية معدودة، لأنهم ولو كانوا حريصين على التأليف لألفت ألوف المتون، لكن كانت المتون منحصرة محدودة، لأنهم كانوا يعرفون الفضل لأهله ولا يحسد بعضهم بعضا، بحيث بمجرد ما يخرج متن تجد مئة متن يخرج. كانوا يقدرون من يؤلف، فإذا وجدوا تأليفه مفيدا نافعا عكفوا على شرحه، وعكفوا على الإشادة به والدلالة عليه وبيان مشكله وحل عويصه والدلالة على خفيه ونحو ذلك، اعترافا بالفضل. فالآن تجد حتى وجدنا من بعض المتأخرين أصبح يؤلف متن الفقهية، يعني أصبحت الأمة بحاجة إلى من يؤلف، لأن الأول ما يغني ولا يكفي حتى يأتي هذا ويؤلف. إذا كان هناك من هو أعلم منك وأتقى لله منك وأولى بالإتمام الحي الذي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا أسبق وأولى، فاترك الأمر له. وإذا أردت أن تدل فاشرح كتابه وبين ودل. والغريب أن كتب الأوائل تجد فيها من البركة الخير الكثير. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لي لن تجد شيئا أو علما ألف فيه الأول والآخر إلا ابتدأت بالأول، ويشدد عليه في ذلك، يقول لا تقرأ المتأخر قبل أن تقرأ المتقدم، حق من حقوقه. ونفعني الله عز وجل بهذه النصيحة كثيرا، فإن طالب العلم الذي يحرص على الرجوع إلى الأوائل وضبط العلم من مصدره ثم بعد ذلك ينظر إلى من بعد يبارك له في علمه. ولذلك قل أن تجد كتابا للأولين إلا وضعت له البركة ووضع له القبول ووضع فيه النفع، حتى إن بعض الكتب عرف بالتجربة أنه لا يقرأها أحد إلا نفع الله عز وجل به في علمه. وهذا لا شك أن العالم إذا وضع كتابا وهو أقرب ما يكون إلى ربه، أكثر إخلاصا وأكثر ورعا وأكثر تحريا للصواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قيل للإمام مالك ألفت موطآت، وكان قد كتب الموطأ الذي له، فألف صار كل واحد يؤلف موطأ موطأ موطأ، كثرت الموطآت، فقيل له كثرت الموطآت، فقال قولته المشهورة رحمه الله: ستعلمون ما أريد به وجه الله. اليوم لا نعرف إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله. فهؤلاء الأولون بورك في كتبهم، تجد متون في الحديث لن تقرأها إلا فتح الله عليك في علمها، ولن تحفظها إلا وجدت البركة والخير في حفظها وضبطها. ومن هنا الالتصاق بمتون الأولين وضبطها، لأن القوم أكثر إخلاصا لله عز وجل نحسبهم، وهذا ظاهر، والله حسيبهم، وهذا ظاهر من آثارهم. ثانيا من حقهم علينا، لأنك إذا تعلمت بكتبهم وانتفعت بعلومهم كنت أغير الناس عن العلم الذي ألفوه والكتب الكتاب الذي صنفوه، لأن هذا من الوفاء لهم. ولن يكون عالم لن يكون العالم موفقا معانا إلا إذا نصح لمن قبله. فليس من النصيحة أنه إذا تعلم وضبط قطع الآخر عن الأول، وأصبح كأنه يريد من معه يأخذون منه ويتركون من قبله، فهذا ليس من النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقول قول الصدق: إن الله بارك لي في علمي بهؤلاء بعد فضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، فأوصي بكتبهم لأني وجدت هذا الأثر منه. ما يحبسهم عنه ولا يشعرك أنه هو الذي يؤلف وأنه هو الذي يقعد ويصنف، وإن نحن أولئك العلماء. السطر الواحد من كتب العلماء ممن قرأنا وممن استفدنا تجلس في ساعات تشرح من العلوم ومن الفوائد، ما تدري من أي شيء تعجب، أم من ضبطه وإتقانه، أم من سلاسته، أم من ترابط أفكاره، أم من حسن اختياره للجمل، حتى إنك تصل إذا كان عندك علم ودقة إلى أمر واحد في الأخير، وهو أنه لولا فضل الله وفتح الله لا يمكن أن يأتي هذا بجهد جاهل أبدا، لا يمكن أن يأتي بذكاء ذكي ولا ببلاغة بليغ، ولكن بفضل الله وحده لا شريك له، حتى يظهر لك في قرارة قلبك أن القوم بينهم وبين الله إخلاص، لأن هذا الفتح وهذا العمق وهذا التأصيل وهذا القول البديع لا يستطيع أن يحرره الإنسان بذكاء إلا بعناء وجهد، لكن تدرك أن الأمر وراءه إخلاص. فمثل هؤلاء الأئمة العلماء هم أحق. فبين رحمه الله أنه كتب هذا لأجل أن يسهل ولا يلتبس على وجه الصواب باختلاف الأوجه والروايات، وبين أنه كتب هذا الكتاب لأن الناس سألوها أن يؤلف، ومن هنا يتبين لنا أنه ينبغي على طالب العلم أن لا يحرص على التأليف والتصنيف ما لم توجد الحاجة الداعية إلى ذلك. نعم. قال المصنف: ويسهل حفظه على الطالبين. أي وكي يسهل حفظه على الطالبين. إذن اقتصر فيه على قول واحد لكي يكون سهل على من يقرأه، وأن يكون عمدة لمن يقرأه، ولكي يسلم من الشتات، ثلاث فوائد. ومن هنا إذا سئل الإنسان عن فوائد الاختصار والاقتصار على قول واحد، أولا أن يكون عمدة لقارئه، وحينئذ تجد من يقرأ العبادات والمعاملات وعنده قول واحد معتمد لقول واحد ولا يتشتت. فائدة ثانية: ولا شك أنه أسهل وأبلغ في الوصول إلى الحق دون عناء، ما دام أن لهذا القول دليلة وحجته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم. فأجبته، إجابة السائل تحقيق ما دعا إليه وفعل ما طلب، فأجبته إلى ذلك، يعني إلى ما سألني من اختصار الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله على قول واحد، لكنني أعتمد على الله الذي لا يعتمد على أحد سواه في إخلاص النية، والإخلاص هو الأساس في العمل، فالله لا ينظر إلى قول القائل ولا إلى عمل العامل إلا إذا أخلص لوجهه، ومن أخلص لله زكى الله سريرته، ومن زكى الله سريرته زكى علانيته، ومن زكى علانيته رزقه القول السديد والعمل الصالح الرشيد، وكل هذا ببركات الإخلاص. الإخلاص أن يقصد العبد وجه الله جل جلاله، فيكتب ويسمع ويقرأ ويقدم ويؤخر ويقول ويفعل وليس في قلبه إلا الله، وهذا الأمر هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، فليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإخلاص، وهي أساس الهداية، فبها يكون التوحيد وعبادة الله عز وجل مخلصين له الدين، وثانيا بها يكون قبول العمل، فلا ينظر الله إلى قول قائل ولا إلى عمل عامل إلا بالإخلاص. وما وجد العبد شيئا أعظم ولا أشد من هذا الأمر وهو الإخلاص، ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، يعني ما وجدت شيئا عذبني وأرهقني مثل الإخلاص، لأنك تخرج وأنت تريد طلب العلم فيدخل الشيطان عليك بألف نية، ويدخل عليك بألف شيء ما تدري في النهاية هل يريد الإنسان وجه الله أو يريد غير ذلك، وقد تدخل الدواخل، يبتدئ الإنسان وهو أخلص ما يكون وينتهي والعياذ بالله وهو أبعد ما يكون عن الإخلاص، وقد يدخل وهو أبعد ما يكون عن الإخلاص ويخرج وهو أقرب ما يكون للإخلاص، كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهذا طبعا في كلام طويل للعلماء، حاصل أن العلم إذا طلبه طالب العلم وكانت نفس الطالب صالحة وقلبه خاشعا ودخلت عليه دواخل الدنيا، حتى ولو كان في بداية الطلب دخل بدواخل الدنيا كما كان يقع لبعض السلف بعض العلماء يدخل في طلب العلم وهو فقير وتكون عليه دواخل الدنيا، ثم بما يكون عليه من فطرته وبتوفيق الله عز وجل أولا وآخرا تبدأ هذه الأرض الطيبة تتقبل نصوص الكتاب والسنة، فينثر من الدنيا ويقبل على الآخرة، فيأبى علمه إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله لأنه ما كان يعرف ما هو العلم، طلبنا فهذا في البداية، لكن لما عرف ما هو العلم، لأن العلم يكسر القلوب لله عز وجل، وما عرف العبد بربه شيء أعظم من العلم. ولذلك جعل الله الجنة لمن خشي ربه، فجعل في نعيمها قال في سورة البينة ذلك، وهذا اسم إشارة إلى علو المقام، ذلك لمن خشي ربه، فبين أن الجنة في أعلى مراتبها وأسمى منازلها لمن خشي ربه، ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام يربط هذا المعنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فلا ولن يكون العلم لله عز وجل بالإخلاص. وعلى هذا برئ المصنف رحمه الله من الحول والقوة واعتمد على الله جل جلاله، وكان السلف والعلماء والأئمة والصالحون يخافون جدا من تزكية النفوس ويعولون في صلاحها واستقامتها على الله وحده، وهذه من بشائر الخير للعبد أنه لا يزكي نفسه بالإخلاص أبدا، دائما يتهم نفسه أنه لم يخلص. ومن هنا قالوا من رأى في نفسه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، وبعضهم يقول احتاج إخلاصه إلى خلاص، يعني إلى أن يخلص نفسه من هذه الشوائب. فالاعتماد على الله عز وجل أن الإنسان يحس أنه لن يستطيع أن يكون مخلصا إلا بتوفيق الله، فيقول دائما اللهم اجعلني من المخلصين، اللهم إني أسألك الإخلاص، اللهم اجعل علمي خالصا لوجهك. والعالم في درسه يوطن القلوب على الإخلاص لله عز وجل، لأن العلماء ما وضعوا إلا للدلالة على الله، فهذا من النصيحة لله عز وجل أنه يربي الناس على الإخلاص. وانظر كيف العلماء والأئمة وأنت تستفتح هذا الكتاب وهو يبين فقره وفاقته وحاجته إلى ربه أن يرزقه الإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى معتمدا على الله. فلا يستطيع الإنسان أن ينال الإخلاص إلا إذا اعتمد على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الكريم سبحانه وتعالى. وإذا نظر العبد إلى عواقب الإخلاص وثمرات الإخلاص فإنه يحب الإخلاص ويحب سبيل المخلصين، فالعبد مهما كان على صلاح وتقوى فإنه لن ينال أثر صلاحه وتقواه بشيء أعظم من الإخلاص. وإذا تعلم وعلم وعمل بعلمه مخلصا لربه وقف بين يدي الله عز وجل، فقال الله سبحانه ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن ضالا فهديتك، ألم تكن وضيعا فرفعتك، ألم تكن، فيقول بلى يا رب، فيقول ماذا عملت لي. يعني ليس هناك شيء في تلك الساعة إلا ما يراد به وجه الله، ولو يأتي بالحسنات أمثال الجبال فإن الله لا ينظر إلا لما كان له سبحانه وتعالى. ماذا عملت لي؟ فيقول يا رب تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وعملت من أجلك، فيقول الله صدقت، وتقول الملائكة صدقت، ويقول الله تعالى اذهبوا به إلى الجنة. فنسأل الله العظيم بعزته وقدرته وجلاله ورحمته أن يجعلنا ممن قال له صدقت، وأن لا يكذبنا على رؤوس الأشهاد. فالإخلاص أمر عظيم، ولذلك برئ المصنف رحمه الله من الحول والقوة، وسأل الله أن يعينه على الإخلاص، والظن بالله عز وجل أنه ما طمع أحد في رحمته فخيبه في طمعه ورجائه، فهو الذي لا يخيب من رجاه، فسأل الله أن يعينه على الإخلاص معتمدا. والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. والمعونة أي أن يعينني الله عز وجل للوصول إلى رضوانه العظيم، أعظم نعمة وأكبر منة ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يرضى عنه. ولذلك لما ذكر الله نعيم الجنة وسرورها وحبورها وما فيها قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. فإذا رضي الله عن العبد أرضاه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح أن الله يطلع على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة أما ترضون، هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا، فيقول سبحانه ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فهذه أعظم نعمة، أن الله عز وجل ينعم على العبد برضوانه، وإذا رضي الله عن صلاة العبد أعطاه جزاءها على أكمل ما يكون الجزاء، وإذا رضي الله عن زكاة العبد وعن صيامه وعن حجه وعمرته وعن علمه وعمله وتعليمه ودلالته أعطاه أحسن الجزاء وأفضله. فالعبد دائما يسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الرضا. وكم من عامل سلبه الله عز وجل ومقته، سلبه الله الرضا ومقته والعياذ بالله، فلم يزدد بعلمه إلا سفالا والعياذ بالله ومقتا من الخلق. فيسأل العبد ربه دائما الرضا ويقول اللهم إني أسألك رضاك. فإذا رضي الله عن عبده أرضاه، وإذا رضي الله عن العبد فهذه نعمة عظيمة ومنة كريمة. نسأل الله بعزته وجلاله يجعلنا وإياكم من أهل الرضا. لما سأل الله الإخلاص سأله أن يكون محل الرضا، يعني مرضيا عنه. فالإنسان إذا أخلص، ولذلك قال لا بد أن الإنسان إذا أخلص يسأل الله عز وجل القبول. فكان السلف الصالح والأئمة والعلماء يوصون بأن يسأل العبد ربه الصواب، فإذا رزق الصواب سأل الله الإخلاص في عمل الصواب، وإذا رزق الإخلاص الصواب سأل الله القبول لذلك الذي عمله، فإذا رزق القبول سأل الله الثبات، وإذا رزق الثبات سأل الله حسن الخاتمة. فهذه خمسة أشياء ما اجتمعت لعبد إلا نال بها سعادة الدنيا والآخرة، أن يسأل الله الإخلاص الصواب. فإذا رزق الصواب عصم في دينه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا معنى قول ألهمنا رشدنا، ألهمني رشدي، أسأل الله من يسألك الرشد، أن يرزقك الله الصواب. وثانيا أن يرزقك الإخلاص في هذا الصواب، لأنه قد يكون الإنسان مصيبا لكنه يحرم الإخلاص. الصلاة صواب، الزكاة صواب، فقد يصلي وهو مرائم، وقد يزكي وهو مرائم. فإذا ليس الصواب وحده يكفي، بل لابد من الإخلاص فيه. فإذا رزقت الصواب والإخلاص سألت الله القبول. فكم من راكع ساجد وكم من صائم ظمئت أحشاؤه وأمعاؤه ليس له من صيامه إلا التعب والنصب. فإذا لابد أن يسأل الله القبول. ولذلك حكى الله عن الخليل أنه سأل ربه القبول، عمل عملا صالحا وأخلص فيه لله عز وجل ثم سأل الله القبول. فإذا الصواب، الإخلاص، القبول، وبعد القبول الثبات، فقد يعمله لمرة ولا يعود إليه عمره أبدا، فيرزقه الله عز وجل الصواب فلا يشكر ربه على هذه النعمة فيتأذن الله برفعها عنه فلا تعود إليه أبدا. فكم من إنسان خشع قلبه ثم حرم الخشوع فلم يخشع بعد ذلك أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يسأل الله عز وجل بعد هذا أن يثبته، ثم بعد ذلك يسأله حسن الخاتمة، فإنه قد يثبت ثم والعياذ بالله تزل القدم بعد ثبوتها والعياذ بالله، فيسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فإذا جمع الله العبد هذه الأمور كلها فقد أفلح وأنجح ونال سعادة الدنيا والآخرة. صلى الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن لي صلاة واحدة مقبولة لاتكلت، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالقبول، وكذلك أيضا كونه يثبت على الحق. وذلك قال الله عن عباده الأخيار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال عن عبده الصالح وبين عن عباده الصالحين أنهم يسألونه سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وأن يثبت قلوبهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في أعز المواطن وأشرفها وهو ساجد بين يدي الله اللهم مقلب القلوب، في رواية مصرف القلوب، صرف قلبي في طاعتك. فيسأل العبد ربه دائما هذه المسائل العظيمة. فسأل الله عز وجل أن يبلغه رضوانه. نعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو أي الله، حسب أي كافي، حسبنا أي كافينا، حسبنا ونعم الوكيل. إيوى رب نعم الوكيل الذي هو قائم على كل خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن توكل على الله كفاه، ومن استعان بالله عز وجل أعانه وأمده بتوفيقه ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. هو حسبنا ونعم الوكيل، كلمة عظيمة جليلة كريمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار فجعله الله بردا وسلاما، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فالعبد الذي يكون مع الله يفوض أمره إلى الله، فالله حسبنا أي كافينا، ثم إذا استكفيت بالله أثنى على الله بما هو أهله فهو نعم الوكيل. فإذا تولى الله أمر عبده وفوض الأمر إليه سبحانه فالله نعم المتوكل، نعم من الوكيل الذي يقوم على أمور خلقه وشؤونهم سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها. وأودعته أي أودعت هذا الكتاب وهذا المتن أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة بعد كتاب الله عز وجل. الأحاديث جمع حديث، وأصل الحديث في لغة العرب الجديد، وأما في الاصطلاح فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فلا ينسب الشيء ليكونه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان من قوله أو كان من فعله أو كان من تقريره عليه الصلاة والسلام، أو كان مشتملا على أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، فهذا كله من سنته عليه الصلاة والسلام ومن أحاديثه. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مشكاة النبوة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهي النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قيل النور هو السنة وهي الحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها مثل القرآن، فقال: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. أودعته أي جعلت فيه أحاديث صحيحة تبركا بها، البركة الزيادة، ولا يمكن أن يكون الشيء مباركا إلا إذا وضع الله فيه البركة، فالله هو الذي يبارك في الشيء. وأعظم الأشياء بركة كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن فيه البركة العظيمة لما فيه من سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، والسنة مثل القرآن ففيها بركة وفيها البركة العظيمة. ولذلك لن تجد عبدا يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصاب سعادة الدنيا والآخرة من عظيم البركة التي جعلها الله عز وجل فيهما. ولذلك تجد علوم الكتاب والسنة مباركة، ولن تجد أحدا يقرأ كتاب الله فيحل حلاله ويحرم حرامه إلا بورك له في قراءته، وما تعلم أحد علما من كتاب الله إلا بورك له فيه. فإذا وجدته يأخذ الأخلاق من كتاب الله وجدته قمة في الأخلاق، وإذا وجدته يأخذ المعاملة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته قمة في معاملة مع الناس، ففيها البركة. السنة فيها بركة عظيمة، وقوله تبركا بها أي أسأل الله أن يجعل البركة في هذا الكتاب بوضع هذه السنة فيه، ولا شك أنه سيبارك بذلك لنص الكتاب على وجود البركة في الوحي، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك مبارك فيهما. نعم. واعتمادا عليها أحاديث صحيحة. ودعته أحاديث، قال المصنف رحمه الله: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا. الصحيح ضد السقيم، ويطلق يقال أن الأضداد، قال للعليل أنه صحيح إذا كان مريضا تفاؤلا بالسلامة، كما يقال للذيق سليم. والحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون شذوذ وعلة أو علة منه صحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والأحاديث الصحيحة هي طبعا على أقسام، أعلاها ما في الصحيحين، ثم ما في البخاري، ثم ما في مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: على الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. ويقبل الحكم بصحة الحديث وحسنه وضعفه إذا كان من أئمة الحديث الذين هم أهل للتصحيح والتضعيف، وهذا هو الذي درج عليه أئمة الإسلام. فإذا وجدت الحديث الصحيح أو إمام كالإمام الترمذي أو الإمام الحاكم رحمة الله عليهم، فهؤلاء أئمة قبل دواوين العلم رحمهم الله تصحيحهم وتضعيفهم، واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد. فيقبل الحكم بصحة الحديث وضعفه من هؤلاء العلماء الأئمة ما لم يطلع المطلع على علة في هذا التصحيح. أما أن يشطب على تصحيح الأوائل ويقال لا تأخذ إلا تصحيحي، فهذه جرأة ومخالفة لمنهج السلف. ولذلك انظروا إلى العلماء والأئمة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الحديث صححه أئمة الشأن كالإمام الترمذي. واليوم تجد طالب العلم إذا قل له صححه الترمذي أو ضعفه لا يرفع له رأسا، وهذه والله مصيبة. ينبغي أن نعرف الإمام الترمذي يقول له الإمام البخاري: ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني. ومع ذلك الآن لو تقول لأحد صححه الترمذي أو ضعفه الترمذي لا يرفع بذلك رأسا. نعم، إن أخطأ عالم في تصحيح حديث فليس معنى ذلك أنه ذهبت حرمته أو ذهبت مكانته أو ذهب حقه. فتصحيح الأحاديث وتضعيفها إذا كان من أئمة هم أئمة الشأن فإنه يقبل منهم التصحيح. والحاكم رحمه الله تساهل في تصحيحه في الثلث الأخير من كتابه التاريخ، معروف طبعا، وقيل عذره أنه لم ينقح هذا الثلث الأخير، ولذلك قالوا إذا انفرد بروايته في الثلث الأخير أنه من الضعيف. قال: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول وزدي، التاريخ للحاكم ولتجتهدي. فهؤلاء الأئمة رحمه الله، الإمام الحافظ الحاكم رحمه الله الذي الآن وجدت أحد المبتدئين في الهداية يقول إن الحاكم يتساهل في تصحيحه، وهذه كلمة ما قال إلا بعض المتأخرين. والأئمة تجد الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ ولا يعرف الفضل إلا أهله، هذا الإمام الذي لا نصحح اليوم ولا نضعف إلا من كتبه، ومع ذلك ماذا يقول في البلوغ؟ وصححه الحاكم وصححه الترمذي وحسنه الترمذي، ما بالنا نترك مناهج العلماء والأئمة. وقولهم حجة حال وليس بحجة في حال، ينبغي أن تكون الموازين صحيحة. نعم، من أخطأ يرد خطأه، لكن ما تأتي تقول الحاكم لا يقبل منه تصحيح، ما أحد قال قبلك هذه الكلمة، وإنما هي منقصة لعالم. الحاكم رحمه الله حافظ، حفظ أكثر من 100,000 حديث، وهذا بشهادة أئمة وعلماء. اذهب الآن لأفحى الفحول من يتكلم في الحديث والتمس منه حديثا في صحيح البخاري يعطيك به بسنده مستقيما، هذا يحفظ 100,000 حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها. فمثل هؤلاء تصحيح الأحاديث وتضعيفها إذا كان عن الأئمة أئمة الشأن فهو مقبول من المتقدمين والمتأخرين، ولكن لا يتعصب ويقلد الإنسان شخصا بعينه لا يقبل تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا منه. علينا أن يعرف فضل العلماء والأئمة، وعلينا دائما أن نتربى وأن نربي طلاب العلم على محبة هؤلاء الأئمة والنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولعلماء الأمة. ونقول: نعم، إن أخطأ بينا خطأه فيما أخطأ فيه، أما أن يقال لا يقبل إلا تصحيح فلان وعلان فلا، وألف لا، لأنه أبى الله إلا أن يتم كتابه. فإن قلت لا يقبل تصحيح إلا من فلان فقد اعتقدت عصمته، وحينئذ نخرج من نقد الغير ونقع فيما أشد من ذلك. فعلى هذا نقول لا بد من احترام أئمة السلف ودواوين العلم وقبول التصحيح والتضعيف. لا نقول قبول التصحيح والتضعيف من كل من هب ودب، هؤلاء علماء وأئمة وشهد لهم أئمة الشأن أنهم الأئمة، فلنعد إلى ما كان عليه العلماء من توقيرهم وإجلالهم، وهذا الذي نلقى الله عز وجل وندين الله به ونحيا عليه ونموت إن شاء الله تعالى. لا نبدل ولا نغير، لأن احترام الأئمة وتوقير أهل العلم أمانة في أعناقنا. فلا بد أن يعلم طالب العلم أن التصحيح والتضعيف يقبل من أئمة الشأن، ما لم تظهر العلة أو يظهر الخلل فحينئذ يبين هذا الخلل ويقال إن هذا التصحيح مستدرك أو هذا التضعيف مستدرك عليه. فبين رحمه الله أنه دعوى أحاديث صحيحة، تأخذ الأحاديث الصحيحة من كتب المتخصصة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والخمسة أيضا السنن أصحاب السنن مسند الإمام أحمد أيضا هذه فيها كثير من الأحاديث الصحيحة حتى قيلنا الصحيحين والكتب الخمسة والأمهات الخمسة ما فاتها من الصحيح إلا القليل لم يفت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر. فأودع المصنف رحمه الله كتابه الأحاديث الصحيحة على سبيل الاستشهاد والدلالة، وفي هذا رد على من يقول أن المتون الفقهية ما فيها أدلة. قلنا المتون الفقهية ما فيها أدلة، هذه المتون الفقهية كتب متخصصة في الفقه يقصد منها صياغة الأحكام المستنبطة من الأدلة، وأما الأدلة فقد درج العلماء على وضع كتب متخصصة لها، فإن كانت من الكتاب وضعوا لها كتبا تسمى أحكام القرآن متخصصة في بيان الأدلة من الكتاب، وأما من السنة فمعروف كتب العلماء في شروح السنة التي بيّنوا فيها الأدلة والحجج، وبناء على ذلك بيّن رحمه الله أنه لا يقتصر على ذكر الفقه وإنما يذكر فيها يذكر أحيانا الأحاديث الصحيحة كما بيّن رحمه الله في منهجه. نعم. قال المصنف: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. تبركا بها واعتمادا عليها، لأن المفتي والقاضي والمعلم يعتمد الدليل، فإذا قال حكما أو بيّن مسألة وذكر دليلها فإنه يكون الدليل عمدة، وهذا هو الأصل. أنه لماذا سموا العلماء الدليل دليلا؟ سمي الدليل دليلا لأنه يدل على صحة نسبة الحكم والمسألة إلى الشرع. سمي الدليل دليلا لأنه يدل على صحة نسبة الحكم إلى الشرع، فلا يقبل من أحد أن يقول هذا حرام أو هذا حلال ما لم يكن عنده دليل وحجة. والصحاح ما تقدم ذكرناه. نعم، الصحاح الستة والأمهات. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المياه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم لجميع المسلمين، ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الطرق التي يستطيع بها طالب العلم أن يضبط العلم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أسهل السؤال وما أصعب الجواب. يعني السؤال سهل أن تسأل: ما هي الطرق التي يضبط بها طالب العلم؟ لو نجلس إلى الفجر، لو نجلس عشرات الدروس ما نستطيع أن نلم بهذه الطرق. ولذلك أشفقوا في السؤال، يعني يشفق السائل عمن على في، يعني يشفق ولا يبالغ في سؤاله. يعني بكل اختصار، أولا يعني ما ذكرناه أن يكون بينك وبين الله ما يرضي الله عنك، الطرق التي تفضي بك إلى العلم الصحيح النافع أن تبدأ بإصلاح ما بينك وبين الله. ثانيا، عالم أخذ العلم عن أهله واتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ العلم موروثا. ثالثا، أن تضبط ما تقرأه على ذلك العالم، تضبط ضبطا تاما، تقرأ قبل أن تحضر المتن مرتين ثلاثة أربعة، حينما يجري هذا العلم في دمك وعرقك، حينما يجري مع روحك ويصبح معك، تعرف حلال الله وحرامه وتتفاعل مع هذه الأحكام، كل حكم عزيز عندك، عندها تستطيع أن تبني علما صحيحا وتعرف قيمة هذا العلم وتعتز به وتتمسك به، لأنه من الوحي ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بدأت تضبط وتقرأ قبل أن تجلس وتتعب المرتين الثلاثة الأربعة لا تسأم ولا تمل، فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، فتتعب في طلب العلم. ولذلك ما علم الله أحدا إلا بعد أن ابتلاه واختبره سبحانه وتعالى. رسول الأمة عليه الصلاة والسلام ما أوحى إليه حتى أخذه جبريل وغطه وراء الموت وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه حتى رأى الموت ثلاث مرات ثم أوحى إليه. وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في شدة البرد والشتاء، ونزل الوحي وهو على بعير فبرك البعير وكاد أن يموت البعير من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام، وهذا بعير هو تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك برسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نزل عليه الوحي كما في الصحيحين من حديث صفوان بن يحيى، صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عن أبيه، عن أبيه رضي الله عنه أنه يغط كغطيط البكر من شدة ما يجد. فإذا كان تمضي إلى حلق العلم وقد تعبت وسهرت وأضنيت جهدك وأنت تقرأ وتضبط، غدا تخرج إلى الناس بنور وعلم مضبوط وأصل صحيح، وتخرج للناس ويخرجك ربك، لأن الله اطلع على ما كان منك من تعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي والله لنهدينهم سبلنا، متى؟ إذا جاهدوا. والجهاد التعب والاجتهاد وبذل غاية الوسع والطاقة في تحصيل الأمر. فالعلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا يأتي بالدعاوى العريضة، الشخص يحس أنه كأنه شيخ الإسلام ومفتي الأنام مغرورا بنفسه، لا، إنما يأتي بجد واجتهاد وتعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فإذا أكثرت من قراءة العلم وأصبح العلم في ليلك ونهارك وصبحك ومسائك، وأصبحت مسائل العلم هي أشجانك وهي أفكارك وهي أحاسيسك وجدانك، عندها تجد بركة هذا العلم وتخرج الأمة بعلم صحيح. ثانيا، إذا قرأت بعد أن تصلح ما بينك وبين الله وتضبط العلم بالقراءة، تأتي إلى مجالس العلم معظما للعلم، معظما للعلماء. من جلس في مجالس العلم يعرف قيمة ماذا يقال، يقدر كل كلمة ويبحث عن كل شاردة ويفرح بكل حكمة، عندها يكون العلم عزيزا في قلبه. وإذا جلس شارد الذهن يريد أن يقضي الوقت، يريد أن يذهب عنه الوقت، فعندها لا يبالي الله بمن لا يبالي بدينه وشرعه. لا بد أن يكون طالب العلم في مجلس العلم يحرص على كل كلمة صغيرة وكبيرة، يبحث عن الحكمة. كان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله آية من آيات الله، إن نظرت إليه في التفسير فهو حجة في تفسير كتاب الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. كان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله آية من آيات الله في العلم والعمل، وكان في علم التفسير حجة، ويستشهد بتفسيره ويعتمد قوله، حتى كان رأسا من في علم الفقه فقيها محدثا، وفي علم الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي علم القراءات، وفي علم اللغة والشواهد، كان آية من آيات الله رحمة الله عليه. هذا العالم الجليل يذكر عن نفسه أنه كان يجد ويتعب وينصب في نهاره حتى يمسي عليه الليل، وهو أشد ما يكون تعبا وإعياء، حتى إذا وجد العالم فذكر له الحكمة الواحدة والفائدة الواحدة يقول: فأبيت بها مسرورا قد سلى عني ما أجد. يعني جميع التعب والنصب يذهب بهذه الحكمة، لأنه يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها. فالذي يستشعر أنه يتعامل مع هذا العلم لكي ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكي يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويكون منه الخير، يجد ويجتهد. كذلك أيضا إذا جلس في مجالس العلم يرتب وضعه. طالب العلم المبتدئ له طريقة، وطالب العلم المتوسط، وطالب العلم المتمكن، كل منهم له منهج معين وطريقة معينة. طالب العلم المبتدئ يأخذ القول الراجح ودليله، ولا يدخل في التفصيلات ولا الخلافات، ويفهم العبارات بالشرح المختصر. طالب العلم المتوسط يتوسع ويعتني بالقول المخالف دليله، الجواب عن الدليل. طالب العلم المتمكن يمحص في هذا كله ويراجع هذا الكل وكل هذا، وإذا أشكل عليه شيء يعرضه ويكتب الأسئلة المفيدة. إذا حضر طالب العلم حرص على أنه يسمع أكثر من أنه يتكلم، لأن الله عز وجل يبارك لطالب العلم متى ما أنصت للعلم، ومفتاح العلم الإنصات له. وذلك قال بعض الحكماء يوصي ابنه: يا بني إذا جلست في مجالس العلماء فكن أحرص منك على فليكن سكوتك فلتكن حريصا على السكوت منك عن الكلام. فيحرص طالب العلم على أن يكون منصتا مستفيدا كذلك أيضا بعد الانتهاء من الجلوس في مجالس العلم يراجع العلم الذي يقرأه، يختار طالب علم أو طالبين أو ثلاثة بالأكثر يذاكر معهم الدرس الذي يأخذه، فهذا كله خير له وبركة. ثم بعد ذلك يستشعر من قرارة قلبه أن كل آية وكل حديث وكل حكم سمعه وعلمه أنه مسؤول أمام الله عن العمل به وتبليغه للأمة، أن يعلم أنه مسؤول أمام الله، وأن يعلم أن جلوسه في مجالس العلم ليس لعبث ولا لإضاعة الأوقات، تتعلم وتسأل الله أن يبارك لك فتعمل، وتسأل الله أن يبارك لك فتعلم غيرك، ولا تقول من أنا. هناك علماء أصبحوا أئمة وعلماء بعد سن الخمسين، بعد أن بلغوا 50 سنة طلبوا العلم ففتح الله عز وجل عليهم وأصبحوا من الأئمة والعلماء العاملين. والنبوة تأتي النبي النبوة بعد 40، ولا يبعث إلا بعد 40، وهذه سن متأخرة. ولا يقول الإنسان من أنا، فلا أبي ولا أخي، لا والله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلم ليس حكرا على قوم، لا على لون ولا على جنس ولا على مال ولا على قبيلة ولا على جماعة، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فتحرص على ضبط هذا العلم وتعلم أنك مسؤول عنه عن تبليغه للأمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما توجيهكم حفظكم الله تعالى للوالدين اللذين يتدخلان في حياة ابنتهم الزوجية ويشترطون على الزوج فعل أمور تصعب عليه جدا، وإذا لم يفعل ما يطالبونه يحذرونه بأنهم سيأخذون ابنتهم وجزاكم الله خيرا؟ أولا وقبل كل شيء، كل إنسان تتهمه أنه في نصيحتي ربما يكون يعني إلا العالم والوالدان، الوالد والوالدة غالبا لا يريدون للولد إلا كل خير، وأوصي البنات أن يتقوا الله عز وجل في الوالدين. وهذه النظرة التي أثر فيها أعداء الإسلام في المسلمين وبعض الكتاب بعض القصص من الغزو الفكري أحدثت عند الأبناء نفرة والبنات نفرة من الوالدين، وشوهت صورة الوالدين يتدخلون. إذا لم يتدخل والدان فمن الذي يتدخل؟ وإذا لم يعطف عليك والداك فمن الذي يعطف عليك؟ ففسر الأمر بحسن ظن وخذه بروية وتعقل حتى تستطيع كيف تعالج الأمور. فالوالدان فيهما شفقة وفيهما حنان، والأم ربما إذا خرجت بنتها من بيتها غلبتها الغيرة حتى لا تستطيع أن تتملك تصرفها، وهذا من محبتها لابنتها. فإذا أصبحت البنت تسيء الظن بها وأنها تريد الإضرار بها ساءت الأمور، لكن إذا فسرت هذا بالمحبة والعاطفة وجاءت وقالت يا أمه أنت تريدي للخير وأنت وكلمتها بالتي هي أحسن ودخلت إلى قلب أمها وفتحت مغاليق ذلك القلب، استطاعت أن تبين لها أنها مرتاحة وأنها راضية. وإذا بالأم بعد حين تقول لها ما دمت مرتاحة فأنا مرتاح وينتهي كل شيء، لكن هذا يتدخل في أمري وهذا يدمر مستقبلي وأبي يتدخل في شؤوني، تفسر الأمر بالعاطفة. ونقول للوالدين أيضا اتقوا الله في الأولاد ولا تتدخلوا في شؤونهم إلا بقدر الحاجة فيما يحتاج إليه لصلاح دين أو دنيا. وإذا قبل الوالدان فالحمد لله، وإذا لم يقبل ما لم يكن فيه ضرر عليهما هذا شيء آخر. فعلى كل حال الوالدان يحسن الظن بهما، وعلى الوالدين أيضا أن يتقي الله في الأولاد ولا يكون سببا في حصول الفراق بين الزوج وزوجته، وأن لا يؤذي الزوج ويقول له إذا لم تلبي هذه الأغراض نأخذ البنت منك أو نضرك في بنتنا، أو الأم تمنع بنتها من زيارتها أو الأب يمنع ابنه من زيارتها، هذا كله من الظلم. وعلى الأب أن يتقي الله وأن يحمد الله على العافية وأن الله رزقه ابنا سكن في بيته فيحمد الله على العافية ويترك هذه الفتن وهذه الخلافات، فإنها شر وبيل. ولربما أساء الوالد إلى ولده حتى جعل الله إساءته لولده سببا في شر عليه في دينه. فعلى الوالد أن يحذر عقوبة الله، فإن ظلم الأبناء وظلم البنات عواقبه وخيمة، لأن ظلم القريب أعظم ذنبا من ظلم الغريب. فأوصي الجميع بتقوى الله، وإن شاء الله غدا سيكون الدرس في موعدنا هذا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.